برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا عالم الخافيات، يا مجيب الدعوات، يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، يا من أرقى ستره علينا كرما وجودا وإحسانا ورحمة. ارحم ذنوبا لنا علمتها وخفيت عن خلقك، اغفر ذنوبا لنا علمتها وخفت عن خلقك، اغفرها وكفر سيئاتنا، تجاوز عنا، لا تفضحنا يوم الأشهار، لا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا يوم القيامة. اللهم كما سترت علينا في دنياك فاستر علينا في أخراك. اللهم لا تفضحنا على الأسماء، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي استهداك فأضللته؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ اللهم إن لم يكن منك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. ونشهدك يا الله أننا حين عصيناك إذا عصيناك لسنا مستهينون بعذابك ولا مستخفون بمراقباتك، ولكن غرنا طول إمهالك، ولكن غرنا طول إمهالك، وسترك المرخى علينا، فمن من عذابك ينقذنا، من عذابك ينقذنا. يا الله يا الله يا الله، أحلل علينا رضوانك، أحلل علينا رضوانك، فلا تسخط علينا بعده أبدا. اكتبنا من أحبابك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب يا رب الأرباب. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لذات الصحة والعافية، اللهم لا تجعل لنا ضالا إلا هديتا، ولا مظلوما إلا كفرت له، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسرا، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائنا ويسرت ما لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم كفر سيئاتهم وأعظم أجورهم اللهم اشرح صدورهم اللهم يسر أمورهم وارفع قدرهم وأحسن خاتمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رحمك بإخواننا المستضعفين في الشام أنزل عليهم من فيض رحماتك أنزل عليهم من فيض رحماتك ارحم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم أرابلهم وأيتامهم اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء فرج همومهم ونفس كروبهم آوي شريدهم قاطع جائعهم واكس عاليهم اللهم انصرهم نصرا مبينا نصرا ظاهرا نصرا عادلا اللهم اشهد وطاتك على طاغية الشام وأنصاره خذهم نفس عزيز وقاتدر اللهم سلط عليهم جنودك اللهم سلط عليهم جنودك اللهم اهزمهم واخذلهم واجعل كيدهم في دحورهم اللهم واجمع قلوب إخواننا في مصر اللهم اجمع قلوبهم على التقوى اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم اللهم من أراد بلادنا وعلماءنا ودعاتنا بسوء فأشره بنفسه واجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم أشره بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل علماءنا في حفظك ورعايتك وتأييدك واجعلهم يدعون بالحق لا يخافون لومة لائم اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا أسرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله